فقال جيب. يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره واسجد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت. فأنت مثلا أسألك عن شيء محدد جيب كل أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء ما ينتظر هؤلاء. أحسنت. طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر يلا عبد المنان كما في هذه الآية ومنها ما حضر ها ليش ما رأيت الله يهديك. نعم من النظر والإبصار منها أن تأتي بمعنى نظر العين. نعم ها. إذا كانت معدات بإله مثل أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف خلق. طيب وثالث أن تكون نظر التفكر قل انظروا في ملكوت ومثل أيضا الذي أتفعل أفلا مدعو في ملكوت سمثال وما خلق الله. طيب إذا تأتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق. طيب قوله ما لها من فواق ما لها من فواق خالد فواق فيها قراءتان. نعم فواق هل معناهما واحد على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما قررناه؟ تبدي كذن يا عادل هذا ما في أحد. نعم أيضا في مكان عادل في مكان جنب الأخ نعم ما معنى حراء المؤلف هل معنى الكلمتين اللفظتين واحد يعني معناه واحد يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا. طيب فيه رأي آخر ها؟ طيب ما هو فواق الناقة يعني مدة بينه الحلبتين أو الرضعتين إذا كان يرضعها طفلها. طيب والمعنى إذا أخذنا بالقراءتين يكون معنى الآية إذا أخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا سرعة أخذ كذا وأنه لا يرفع عنه فإذا فسرناها بالرجوع ما لها من فواق من رجوع معناه أن العذاب لا يرفع عنه ما لها من فواق يعني من إنهال فالمعنى أنه سريع به. طيب نأخذ بلد السجير عن فعل فواعد نعم زين من أين قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل إلا ما كان عليه آباؤهم بقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ومن فوائدها أن هؤلاء مكابرون معاندون فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا إن هذا إلا اختلاق. ومن فوائدها أيضا أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ